ذكرنا فيها معنيين اذكرهما. Thank you. وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا أحب لكم يوم من الناس. فيما نزلت هذه؟ فيما نزلت هذه؟ اذكر يعني ما جاء في السيرة في هذا الموضوع. قالوا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرق هؤلاء دينهم. في أسبع الأقوال من أهل التفسير اذكرها. ولو ترى إن جواب الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الآية هذه لها نظير، ما معناها أولا؟ وعندها نظير آية أخرى نظيرتها ثانيا. واذكر الحديث الوارد في قبر روح كافر جزء منه الذي يبين شدة إخراج الروحية، حديث البراء بن عازب. قوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. ما معنى هذه الآية؟ كم سنة؟ ها؟ 20 سنة تبين شو قلت لك ايش اسمه؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية لها نظيرتها في القرآن. فشرد بهم من خلفهم، ما معنى؟ أسئلة مختصرة. فانبت إليهم على سواء، ما معنى؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبت إليهم على سواء، ما معنى؟ وأعد لهم استقامة من قوة من رباط الخيل. ما المراد بالقوة؟ أيهم أفضل الرمي أو ركوب الخيل؟ اذكر أقوال العلماء. طيب ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وآخرين من دونهم من هم؟ ذكرنا في أربعة أقوال. لما نزلت ما كان النبي أن يكون له أسرى. طيب ما معنى لولا كتاب من الله سبق لمسكوا بما أخذتم على النار؟ الآية قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم في قلوبكم خيرا. نزلت في من؟ في من نزلت؟ الآية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في الله وفي سبيل الله والذين آووا ونصروا إلى آخرها. ذكر ثلاث أصناف، ثلاث أصناف من المؤمنين. من هم؟ من هم؟ واذكر التفريق بينهم، أيهم أفضل؟ ما حكم الإقامة بين أظهر المشركين؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإشارة إلى نسخ حكم ما هو؟ في الإشارة إلى نسخ حكم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قلنا فيه نسخ كلام. أذكر سورة التوبة، معلش لما كنا تشبيه مدوى خلاص خلاص خلاص شهر نشوف نفتدي بها، نفتدي بها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.